بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء إيضاحات قرآنية. الله عز وجل من علينا جميعا أهل الإسلام بإنزال هذا القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتلون كتاب ربهم ما بين مقل ومستكثر، وكل أحد منهم وهو يتلو هذا القرآن يأمل أن يفقهه كل الفقه وأن يتدبره كل التدبر، وليس إلى تحقيق تلك القاية القصوى سبيل، اللهم إلا لمن قال الله عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. من هنا أيها المباركون، في لقاء هذا اليوم سنعمد لبعض المتشابهات ذكرى أو بعض المبهمات التي ذكرها القرآن. سنتحدث عن آيات ليس بينهن جامع واحد، وإنما المراد إيضاحات من هنا وهناك حول هذه الآيات البينات من كتاب الله الكريم، حتى يتمكن كل من يتلو القرآن على الأقل أن ثمة آيات يقرأها فيفقه من ذلك معناها. هناك لامان في اللغة متشابهتان في العمل، كلاهما تنصب ما بعدها. هاتان اللامان إحداهما يقال لها لام التعليل، والأخرى يقول لها أهل الصناعة النحوية لام العاقبة. في ظاهر إرادها في القرآن بادي الرأي يظهر أن حالهما واحد، لكن بينهما فرق. فالأولى تسمى لام التعليل، ومعنى أنها لام التعليل أي أن ما قبلها سبب لما بعدها، أن ما قبلها سبب لما بعدها، في حين أن لام العاقبة ليس المراد من ذكر ما قبلها أن يكون سببا فيما بعدها، لكنه يكون مآل وصيرورة غير مقصودة ممن قام بالفعل الأول. وسنضرب أمثلة لذكر هاتين اللامين في كتاب الله جل وعلا حتى يتضح لك وأنت تقرأ القرآن أن تفقه كلام ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللام في قوله جل وعلا ليعبدون هذه لام التعليل، فيصبح معنى الآية أن الله عز وجل يخبرنا أنه لم يخلق الجن والإنس أحد غيره، وأنه جل وعلا خلق الجن قبل الإنس، لأن الله قال والجن خلقناه من قبل. فلما قدم الله الجن هنا الجن ها هنا فهمنا أن هذا التقديم مقصود ويراد به الأسبقية الزمنية. ثم قال جل وعلا إلا ليعبدون، هذه اللام في قوله جل وعلا ليعبدون هي لام التعليل، فما قبلها وهو خلق الثقلين الجن والإنس سبب فيما بعد، وهو المقصود الأسمى من خلق الثقلين من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل، أي أن يفردوه تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يكون له صاحبة ولا ولدا ولا شريك معه جل ذكره. هذا المقصود من خلق الثقلين، هذه اللام قلنا لام التعليل. أما أثرها في الفعل فإنها تنصب الفعل بعدها، ثم ينظر في هذا الفعل، فإن كان الصحيح الآخر كانت علامة نصبه الفتحة، وإن كان هذا الفعل من الأفعال الخمسة كانت علامة نصبه حذف النون، وهكذا ينظر من حال إلى حال، ليس المراد الاستطراد النحوي حتى لا تذهب بعيدا أيها المبارك. هنا النون مثبتة في قوله جل وعلا ليعبدون، لكن النون هنا إنما هي نون الوقاية، لأن أصل الفعل قبل أن تدخل عليه لام التعليل يعبدونني، يعبدونني، ثم حذفت النون بعد دخول اللام، لأن لام التعليل تنصب تؤدي عمل كي، ولذلك يسميها النحوات لام كي. قال ابن الفارض في قصيدة مشهورة: حادي الركبان عرج على كثبان طي، منعما حادي الركبان يطوي البيد طي، منعما عرج على كثبان طي، إلى أن قال: نصبا أكسبني الشوق كما تنصب الأفعال لام كي، كما تنصب الأفعال لام كي. فهي عند النحاة تسمى لام كي. هنا قال الله عز وجل: إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدونني. لكن قلنا إن النون حذفت لأنه فعل من الأفعال الخمسة دخلت عليه أن المضمرة بعد لام التعليل وجوبة. هذا الاستطراد النحوي بإمكانك أن تضرب عنه الذكر صفحة، لكن المراد فهم أن هذه اللام لام التعليل. سنأخذ مثالا آخر للام التعليل حتى يتضح الأمر. الله عز وجل أدخل أبانا آدم وأمنا حواء الجنة وجعل كل ما في الجنة كلأ مباحا لهما باستثناء شجرة واحدة نهاهما الله عز وجل أن يقترب منها ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا كله أغاظ إبليس. كيف يدخل آدم الجنة؟ كيف تسجد له الملائكة؟ كيف ينفخ الله عز وجل فيه من روحه؟ لما رأى إبليس تلك النعم المتعاقبة المتوالية على أبينا آدم عليه السلام حسده. هذا الحسد جعله يوسوس لأبينا آدم. قال الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان. هذا عمل. ثم قال جل وعلا: ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فهذه اللام لام التعليل، وقد قلنا المعنى أن ما قبلها سبب لما بعدها. ألا نطبق هذه القاعدة على ما ذكرناه؟ ما الذي جعل إبليس يوسوس لآدم وحواء حتى تنكشف عورتهما؟ وقد قال بعض أهل العلم، وينسب هذا إلى بعض المفسرين من السلف، أن الغطاء الذي كان على عورة أبينا آدم وأمنا حواء إنما كان نورا، كان نورا بحيث لا ترى عوراتهما، ولم يكن يومئذ فيما يظهر والعلم عند الله لباس يلبسانه. لكن المقصود من الآية، من إرادنا للآية، المقصود ذكر لام التعليل. فالله عز وجل يقول: ليبدي، أي ليظهر. فما صنع إبليس تلك الوسوسة إلا لتكشف عورة الأبوين آدم وحواء عليهما السلام. فهذه أيها المبارك لام التعليل. والله يقول في آية أخرى: ليميز الخبيث من الطيب، فهذه لام التعليل. ويقول: ليقوم الناس بالقسط، فهذه لام التعليل. نأتي الآن للام العاقبة. لام العاقبة، هذا الصنيع الذي تم في الأول ليس مقصودا. الصنيع الذي تم في الأول ليس مقصودا، يعني بمعنى أن إبليس وسوس وهو يقصد أن تكشف العورة. فلهذا قلنا إنها لام التعليل. والله عز وجل خلقنا لغاية وهي أن نعبده، فما قبلها سبب لما بعدها. فما خلق المكلفان الجن والإنس إلا ليعبدا رب العالمين. لكن لام العاقبة يقع الفعل وليس المقصود ما بعده، لكنه المآل والصيرورة وبالتعبير المشهور المتداول النتيجة. قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الحديث عن نبي الله موسى وضعته أمه في تابوت بوحي من الله، سواء كان ذلك إلهاما أو عن طريق ملك، ثم ما زالت تتقاذفه الأمواج حتى انتهى إلى قصر فرعون. فالتقطه آل فرعون، خدمه، حشمه، من يطوف بالقصر. قال الله: ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليصبح عاقبة الالتقاط وصيرورته أن يكون هذا الغلام الرضيع الذي في التابوت سببا في هلاك فرعون. ولهذا قال الله: ليكون لهم عدوا وحزنا. عدوا بأنه أظهر الرسالة التي كفروا بها، وحزنا أي أنه بسببه كان ضياع ملكهم عندما أغرقهم الله عز وجل في اليم. الآن ما الفرق بين لام الصيرورة ولام التعليل؟ في الأول كان هذا العمل مقصودا، أما هنا لو كان فرعون يعلم أن التقاطه لذلك الصندوق، لذلك التابوت الذي فيه نبي الله موسى، سيكون سببا في ضياع ملكه لما التقطه البتة. لكنه التقطه وهو لا يدري ما العاقبة، لا يدري ما الصيرورة. فلهذا نقول هذه اللام لام الصيرورة. وأما اللام الأولى هي لام التعليل. هذا شيء من إيضاحات القرآن. نأتي إلى آية أخرى، نقرأ سورة سبأ، وقد قص الله عز وجل فيها أخبار أهل تلك البلدة، بلدة طيبة ورب غفور. ثم تعاقبت الآيات وتوالت حتى قال الله عز وجل: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نحن نعلم يقين أن رب العالمين ليس دينه إلا دين هداية. المخاطب بهذه الآية كفار قريش، والله عز وجل يقول لهم حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن معشر أهل الإسلام، معشر من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن أو إياكم، أنتم أيها الملأ من كفار قريش ممن رددتم على الله قوله وكذبتم رسوله، لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي أحدنا على هدى وأحدنا على ضلال مبين. لكن الله لم يقل في هذه الآية تحديدا أن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه على هدى وأن كفار قريش على ضلال مبين. هذا يسمى في علم المجادلة يسمى إنصاف الخصم، يسمى ماذا؟ يسمى إنصاف الخصم، وفيه تضمينا إقامة الحجة. والمعنى كما قال القرطبي رحمه الله وقال غيره: ما نحن وأنتم سواء، ما نحن وأنتم سواء. فهذا تكذيب لهم من غير أن يكون هناك تصريح بالكذب بالتكذيب. هذه الآية تكذيب لهم على الطريقة التي هم عليها من غير أن يكون هناك تصريح بالتكذيب. فقال الله عز وجل: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. العلماء إذا ذكروا هذه الآية يذكرون أبيات كان يقولها أبو الأسود الدؤلي: أحب محمدا حبا شديدا، وذكر حبه للعباس وحبه لعلي وحبه لحمزة وحبه لكثير لآل البيت، ثم قال: فإن يكن حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا، فإن يكن حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قيل له: شككت يا أبا الأسود؟ قال: لم أشك، أترى من قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كان شاكا؟ فألجمهم لأنه استشهد بالقرآن. نفي أيها المباركون إلى فاصل، ثم نمضي معكم في ذكر بعض الإيضاحات القرآنية سواء في المتشابهات ذكرى أو في غير ذلك مما يقف عليه المتأمل والتالي لكتاب رب العالمين جل جلاله. الحمد لله، وبعد، ما زلنا نتحدث عن إيضاحات القرآن. كذلك يأتي على من يتلو كتاب الله عز وجل أن بعض المفردات تطلق لكن المعنى يختلف من آية إلى آية، وإنما يعرف هذا من خلال السياق والقرائن المذكورة في الآية. فمثلا لفظ الذكر يطلق ويراد به القرآن الكتاب الذي نتلوه، ويطلق ويراد به اللوح المحفوظ، ويطلق ويراد به اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والآية في سورة الحجر. من القرينة نزلنا الذكر يفقه كل من يقرأ القرآن أن المقصود القرآن نفسه، أن المقصود القرآن نفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، على خلاف بين العلماء في عودة الضمير الهاء في له، والأكثرون على أنه عائد على القرآن، فيصبح المعنى أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن. سماه الله عز وجل هنا الذكر. نأتي لآية أخرى يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. محال أن يكون معنى الذكر في هذه الآية من سورة الأنبياء هو القرآن. لماذا؟ لأن الزبور أو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود نزل قبل القرآن، فلا يصح المعنى أن يكون الله عز وجل قد كتب في الزبور بعد أن أنزل القرآن، لأن الزبور قضي وجاء القرآن مهيمنا على الكتب السماوية كلها. لكن الذكر هنا في قول الله عز وجل في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، المراد به اللوح، اللوح المحفوظ، مع أن الوصف كما رأيت واحدا، أو كما أن الوصف كما رأيت واحد لم يتغير، لكننا عرفنا ذلك من القرائن التي حفت بها الآيتان، سواء كانت الآية التي في سورة الحجر أو الآية التي كانت في سورة الأنبياء. كذلك لفظ أم، فلفظ أم في اللغة يقصد به الأصل، نعم إذا أطلق يراد به من ولدتك مباشرة، لكن هذا اللفظ لا يعرف في القرآن إلا باعتبار ما أضيف إليه، إلا باعتبار ما أضيف إليه. ربنا عز وجل يقول في سورة الشورى لتنذر أم القرى، من اللفظ واضح أن المراد به مكة، لأن السورة أصلا مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، ومكة بلد عظيم جليل الحرمة عند الله، حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحلها لأحد من خلقه إلا لنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار يوم الفتح، ثم عادت حرمتها إليها، وحرمها خليل الله عز وجل إبراهيم. فلفظ أم القرى هنا المقصود به مكة، فكل المدائن والقرى شرقا وغربا شمالا وجنوبا كلها تبع لها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة بشيرا ونذيرا، فإن مكة أم للقرى كافة. والقرى جمع قرية، وليس المراد القرية في اصطلاح الجغرافيين المعاصر، وإنما القرية في القرآن تعني المدينة. هذا اللفظ نفسه أي لفظ أم جاء مضافا إلى غير القرى، فلما أضيف إلى غير القرى تغير المعنى، تغير المعنى بالكلية. الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأضيف إلى لفظ الكتاب لا إلى لفظ القراء فتغير المعنى، فأصبح المراد أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ المكتوب عند الله عز وجل عند عرشه، فلفظ أم هنا تغير. كذلك يأتي ويراد به من ولدتك مباشرة، يقول ربنا حرمت عليكم أمهاتكم، ظاهر هنا المخاطب فيه المعروف الذي لا يلتبس فهمه على اثنين، ويقول عز وجل في سورة القارعة ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، على اختلاف بين العلماء في المراد تحديدا، لكن المراد الأصل، فقد يكون المعنى قد هوي في جهنم على أم راسه، أي أن قدميه إلى أعلى، فهذا لفظ أضيف إلى غير ما حررناه سالفة فتغير المعنى. هذا كله كما رأيت وارد في القرآن، ولو أذنت لي أن نتحدث قليلا في لفظ أم في السنة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ذات يوم من الصبح ببعض أصحابه، فلما انصرف من صلاته التفت إليهم وقال أتقرؤون مع إمامكم؟ قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بأم القرآن؟ أراد به قطعا ويقينا سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تسمى أم الكتاب، تسمى أم القرآن، تسمى فاتحة الكتاب. على طريق آخر العلماء يقولون من أثر مرفوع إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن الخمر أم الخبائث، فأضيف لفظ أم إلى شيء آخر وهي الخمر، لأنها عياذا بالله من موجبات الندم ومن مسببات الكبائر وعظائم الذنوب، وهي في نفسها كبيرة. والمراد لفظ أم في القرآن، وستردنا ذكرنا شيئا منه في السنة. أحيانا يأتي في القرآن ذكر أحال لكن لا يرد فيها التفصيل، لكن العلماء من طرائق عدة، قد لا يكون بعضها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكاد يكون هناك شبه إجماع في النقول، وكل من كان لديه ضربة في قراءة التفاسير يرى ذلك. فمثلا الله عز وجل أخبر عن ضيف إبراهيم المكرمين في كتابه، مع أن القرآن لم يقل لنا من هم ضيف إبراهيم المكرمين، لكن أعطانا قرينة على أنهم ملائكة. عرفنا أنهم ملائكة من قوله جل وعلا مكرمين، لأن الله عز وجل وصف الملائكة بأنهم مكرمون، بل عباد مكرمون. وعرفنا كذلك أنهم ملائكة من أن خليل الله قرب إليهم الطعام فلم يطعموه، فعرفنا أنهم ملائكة لأن الملائكة لا تطعم، لكن لا نعلم من هم من الملائكة. لكن اشتهر عند كثير من العلماء، بل كما قلت قد يكون إجماعا، على أنهم جبريل وميكال وإسرافيل عليهم السلام جميعا. فهذا بعض مبهمات القرآن التي ثمة ما يساعد على معرفتها. لكن نأتي إلى مبهم آخر من مبهمات القرآن. الله عز وجل قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هذا نبي الله وكليمه وصفيه موسى بن عمران. ثم سقى للفتاتين، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. القرآن لم يقل لنا من هو هذا العبد الصالح والد الفتاتين. نقل عن الحسن البصري أنه شعيب عليه السلام، وقد قلنا مرارا إن هذا بعيد، أن يترك قوم شعيب المؤمنون معه نبيهم وهو سيدهم قطعا، يضطر إلى أن يبعث فتاتيه بأغنامهما إلى الماء ولا يعينونه في ذلك، هذا محال. لكن القرآن لم يقل لنا من هو ذلك الرجل، فالأكمل ونحن نفسر القرآن نقول العبد الصالح، فأسميناه عبدا لأننا جميعا عبيد الله، وجعلناه وصفا صالح، وصفا بأنه صالح، لأن الله عز وجل ذكره في موضع الثناء: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فهذا كله يدل على أن ذلك الرجل كان صالحا تقيا ورعا يخشى الله عز وجل. ولهذا لما أراد موسى أن ينصرف عنه لم يتغير عليه، ربنا يقول: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هذا بعض مبهمات القرآن. نأتي الآن لآية في الأعراف ذكر الله عز وجل فيها أن موسى عليه السلام اختار 70 رجلا من بني إسرائيل. جاء التعبير القرآني يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هكذا الآية: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ليس في الآية من قومه، حرف الجر من ليس موجودا في الآية. بعض أهل العلم أو من ينتسب إلى العلم يقول هذا يدل على أنه لم يكن هناك صالحون إلا هؤلاء 70، وهذا بعيد جدا. لكن العرب تعرف في كلامها أن أحيانا تنصب بنزع الخافض، في أن الخافض يعني الحرف الجر يذهب، ويستدل عليه بقول جرير وهو أحد من يستشهد بشعره من شعراء العرب، يقول: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام، في قصيدة ميمية مشهورة: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. والمعنى تمرون على الديار، فأسقط حرف الجر، أسقط حرف الجر. كذلك في الآية أصلها في غير القرآن: واختار موسى من قومه، لكن أن يقال إن المراد أن لم يكن إلا هؤلاء 70 صالحون فهذا بعيد جدا. اللغة وهي الآلة الأولى والعظمى في فهم كلام الله، لأن الأصل في القرآن أنه كلام عربي، لا يعين على ذلكم، لا يعين على ذلكم الفهم. نأتي لآية أخرى في سورة التوبة. ربنا عز وجل يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عندما تأتي الآية استغفر لهم، هذا يشعرك بادي الرأي أنه أمر وطلب، ولكن الآية هي أمر وطلب، والأصل أنه خبر، والأصل أنه خبر. المعنى: استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، حتى لو كان استغفارك قد بلغ 70 مرة فلن يغفر الله عز وجل لهم. لا يوجد أمر، لا يوجد طلب، لم يطلب الله من نبي أن يستغفر لهؤلاء، لكن هذا خبر في معناه، وإن كان أمرا في لفظه، وإن كان أمرا في لفظه. وقد سدل بعض العلماء على قضية بعض الأحاديث الواردة في الباب، لكن نبقى على أصل القرآن. وهذه الآية وإن كانت طلبا يراد به الخبر أحيانا يأتي الضد، فيكون الآية تأتي خبرا ويراد بها الأمر. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر إخبار، لكن قد يقبل هذا اللفظ أن يكون أمرا فيصبح المعنى والوالدات يرضعن أولادهن، كأن الله يأمر الوالدات أن يكون هناك إرضاع منهن لأبنائهن. يعني تحتمل الآية أن تكون خبرا لكن المراد به الأمر. هذا بعض ما جاء في القرآن. نختم بقول الله عز وجل في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر يطلق ويراد به الذنب، قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك يطلق ويراد به الثقل، واجعل لي وزيرا من أهلي، لأن الوزير يحمل عن الأول الثقل، ثقل المسؤولية، فحملها على الثقل أولى من حملها على الذنب، لأن هذه الآية في بداية ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن الله عان نبيه صلى الله عليه وسلم على تحمل أعباء الدعوة. لا بد من استصحاب أشياء كثر قبل أن يقتحم المرء تفسير القرآن. لا يكفي أن يكون الإنسان ضليعا في لغة العرب عالما بأحوال الناس، لكن لا بد مع هذين على أهميتهما أن يكون مستصحبا للكثير من الآثار مع فطنة وبعد نظر وروية في محاولة فهم كلام الله عز وجل. وكلما فر المرء من الجزم كان أسلم لنفسه ولدينه، إلا ما جاء النص شاهدا بينا واضحا على قوله. بهذا نفي إلى الفاصل الثاني في لقائنا هذا من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان وما زال عنوان اللقاء بحمد الله إيضاحات قرآنية. الحمد لله، عودا إلى ما نحن فيه من الخير، نبدأ باستقبال أسئلتكم. الأخ أحمد من موريتانيا، تفضل يا شيخ أحمد. الأخت أم جنان من فرنسا. ألو، السلام عليكم. حياك الله. ذكرتم قليلا فيما يخص سبعين رجلا وسبعين درجة وسبعين مرة، هل هناك حكمة من في هذا العدد الذي ذكره القرآن، وفي العدد سبعة كذلك، هل هناك سبعة أبحر، سبعة سماوات، سبعة طباق، هل هناك حكمة في هذا العدد كذلك؟ والسؤال الثاني فيما يخص إبراهيم عليه السلام، ما الحكمة من أنه الله عز وجل طلب منه أن يأخذ معه زوجته ثم يتركها في الصحراء، ما الحكمة من ذلك من فضلكم؟ إن شاء الله. بالنسبة للشق الأول من سؤالك يا أختي الكريمة، لفظ السبعين ورد في القرآن ورد في السنة كثيرا. الله عز وجل قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، وقال في الأعراف واختار موسى قومه سبعين رجلا، وقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، وفي الحديث سبعون ألفا يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، كذلك في الحديث يهوي في جهنم سبعين خريفا. الذي يظهر بعضها مقصود وبعضها يراد به المبالغة والكثرة. فأما قول الله عز وجل ذرعها سبعون ذراعا، هذا مقصود، أي أن ذرعها ليس أكثر من ذلك، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام سبعين خريفا، لكن في قوله عليه الصلاة في قوله جل وعلا إن تستغفر لهم سبعين مرة، فليس المقصود أنه لو عليه السلام استغفر 71 أو 72 لا غفر الله عز وجل لهم، محال أن يكون هذا هو المقصود، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لعمر قال ما يوهم ذلك، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يجيب عمر حتى يبقى على رأفته ورحمته بأمته عليه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك العدد سبعة ذكر، حتى جهنم أبوابها سبع، والسماوات سبع والأراضين سبع، ونحن لا نعلم الحكمة بعينها في هذا الباب، إنما هي أقاويل علماء واجتهادات، لكن ليس فيها ما يروي الظمأ. أما قضية إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل كتب لإبراهيم أن يتزوج أول الأمر من سارة، وكتب عليها ألا تنجب، وهذا عز عليها وطال الأمد ولم تنجب. فلما أهداها ذلك الملك الذي حاول أن يتسلط عليه أول الأمر هاجر، أحبت أن تنفع زوجها فأعطته هاجر. فلما تسرى عليه السلام هاجر حملت منه بإسماعيل، ثم لما كان الله عز وجل قد كتبه في الأزل من أن تكون مكة، أن تكون مكة هي البلد الذي يخرج منه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، أمر الله عبده ونبيه إبراهيم أن يأخذ هاجر إلى مكة، ولهذا قالت له آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وهذا كله تهيئة لأمور عظام، مما يسميه بعض المعنيين بالسيرة إرهاصات. وكل أمر عظيم يكتب الله له أن يكون، غالب سنن الله في خلقه أن يجعل لها أمرا قبيلها يؤذن بحصول ذلك الأمر الأعظم، والعلم عند الله. نعم. الأخ أبو حنين من سويسرا. السلام عليكم شيخ صالح. وعليك السلام، حياك الله. سؤال يا شيخ صالح لقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ويعد الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. في من الأخوة يعتقد إنه عيسى عليه السلام توفي موتة طبيعية وما يرجع يعني في آخر الزمان، ما حكم هذا الأخ وكيف ننصحه؟ هذا القول من يقول إن عيسى توفي بمعنى أنه مات وقبضت روحه وأنه لن يعود في آخر الزمان، فهذا قول باطل بكل ما تعنيه كلمة باطل من معنى، مردود على صاحبه ويعتذر له إن كان معدودا من كبار العلماء، لأنه لا يخلو عالم من زلة، هذا إن كان قائله من العلماء. وليست القضية أن يذم، لكن القضية أن يبين الحق. نحن نقول في معنى الآية، وقد حررنا هذا في أكثر من مناسبة، لكن حسن أن يعاد حتى يتضح الأمر للعباد. عندما يأتيك أجير وتعطيه أجره بالكامل ثم يمضي، ثم يأتيك من يسألك هل وفيت الأجير حقه، فتقول وفيته حقه. ما معنى وفيته حقه؟ أعطيته إياه كاملا. الله عز وجل يقول لنبيه عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لو كانت متوفيك هي المعنى الذي يعرف، أي أنني سأقبض روحك، فإنه لا حاجة لأن يقول ورافعك إلي، لأن إذا كان ميتا لن يرفع، والروح تصعد، كل أرواح العباد تصعد، ثم ينتهي أمر الكفار إلى حد وتبقى أرواح المؤمنين إلى الملأ الأعلى. لكن معنى قول الله عز وجل إني متوفيك، والخطاب لعيسى، أي أن النبوة التي بعثتك بها يوم أن قلت واجعلني نبيا قد وفيتك إياها، فوفاه الله عز وجل شأن النبوة، ثم بعد أن وفاه شأن النبوة رفعه إليه ولم تقبض له روح، ثم حمل إلى السماء الثانية، ولم يجري الله عز وجل عليه أحكام الزمان. ما معنى لم يجري الله عليه أحكام الزمان؟ أي أنه لا، حاله كأن الأيام لم تمر عليه، مثله أيها الأخ المبارك مثل أصحاب الكهف. أهل أصحاب الكهف مكثوا أكثر من 300 عام ولم يجري الله عليهم أحكام الزمان، لأنه لو جرت عليهم أحكام الزمان وهم في الكهف لخرجوا من الكهف بعد 300 عام وأكثر، وهم قد احدودب الظهر وابيض الرأس، وكان ما كان يعتريهم من أي أحد يبلغ من العمر أكثر من 300 عام، لكن أحكام الزمان لم تجري عليهم. ولذلك لما نظر بعضهم إلى بعض لم يروا تغيرا، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فلم تجري عليهم أحكام الزمان. فكذلك نبي الله عيسى رفع وقد استوفى الله نبوته ولم تجري عليه أحكام الزمان، ثم إذا دنت الساعة ينزل كما قال الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى واضعا يديه على أجنحة ملك. النبوة قد استوفاها، استوفاها قبل أن يرفع إلى السماء، فينزل لا على أنه نبي، لأنه لو لم يستوفها لنزل على أنه نبي، ولو نزل على أنه نبي لعارض هذا قول الله عز وجل في حق نبينا عليه السلام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا يصبح خاتم النبيين. والله عز وجل قال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أنه لا نبي بعدي، لا يمكن أن يكون هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو آخر النبيين وأمته آخر الأمم. فعيسى عليه السلام في قول الله عز وجل له: إني متوفيك استوفيت نبوتك، فيرفعه الله عز وجل كما قال الله: بل رفعه الله إليه. الله يقول: وما قتلوه وما صلبوه، ولم يقول الله أنني قبضت روحه، فرفع جسدا وروحا، رفع عيسى جسدا وروحا، سينزل عيسى جسدا وروحا. الفرق أن حياته قبل أن يرفع كان نبيا واستوفى النبوة، ثم يعود على أنه غير نبي، ولذلك يقبل أن يصلي وراء إمام المسلمين يومئذ، ولو كان نبيا لما تجرأ أحد أن يصلي به وهو نبي يصلي وراءه مأموما، محال. هذا معنى قول الله: إني متوفيك ورافعك إلي والعلم عند الله. الأخ عز الدين من أبو ظبي. السلام عليكم. حياك الله أخ عز الدين. بس أريد أسأل عن آية: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. من هو المقصود عبد الله؟ المشهور أنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن من المراد بالذي كادوا يكونون عليه لبدا؟ أنت تعلم أيها الأخ المبارك يا أخ عز الدين أن الآية من سورة الجن، فتحتمل تفسيرين. التفسير الأول أنه لما قام عبد الله أي نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقرأ القرآن على ما هو في أول الآية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، كادوا أي الجن يكونون عليه لبدا. اللبد الشيء المتجمع بعضه على بعض، تقول لبدت رأسي أي جعلت بعضه على بعض متماسك. فالمعنى الأول أن تكون الجن اجتمعت هؤلاء النفر التسعة وركب بعضهم بعضا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، هذا الأول. التفسير الآخر الآية أن يكون لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، يدعو كفار قريش، اجتمعوا عليه يمنعونه يحاربونه لا يقبلون دعوته، هذا معنى قول الله: كادوا يكونون عليه لبدا والعلم عند الله، أي التفسيرين أقرب للصواب. نعم. الأخت مريم من العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الله جل وعلا أن ينفعنا بك. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: حكم يعني الوضوء والكريمات على الوجه، يعني ما هذه ما يوضع على الوجه من شيء، يعني هل كشف الرأس يعني لحظة يعني يا أخت مريم، الأخوات لحظة والأم والأب يعني يجوز؟ لحظة ويعني يقولون يعني أنه يعني مطلوب يعني الستر عن الملائكة ورجال الجن، هل هذا صحيح؟ طيب السؤال الثالث: من يعني هو حافظ للقرآن لكنه مرتكب لبعض الصغائر مثلا، فهل أفضل هو أم يعني من هو يجتنب الصغائر وهو يعني ما يحفظ آية من القرآن؟ سؤال أول: إذا كانت المرأة أو الرجل قد وضع على بدنه على أماكن الوضوء ما يحجب الماء يمنع وصول الماء، فهذا لا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. أما ما يوضع مما يسمى بالكريمات وأمثالها فهذه لا تمنع وصول الماء، لأنها سائلة متحركة تمتزج بالماء تختلط به يصل الماء من خلالها إلى البشرة. أما المرأة حالها عند الرجال فإن هذا يختلف بحسب حال الرجال الذين عندها، فإن كانوا من ذوي المحارم فلها أن تبدي شيئا من الزينة، لكن المحارم أنفسهم يختلفون، فحال الأب ليس كحال أبناء زوج الأب، أبناء الأب من زوجة أخرى، كذلك ليس كحال الأعمام أو الأخوال، يختلفون من حال إلى حال، لكن المرأة مطالبة قدر الإمكان أن تحتجب، لكن الله عز وجل أذن لها أن تظهر شيئا من الزينة أمام محارمها. أما بالنسبة لحافظ القرآن والسؤال الذي قالته، لا يوجد شيء فاصل في مثل هذه الأمور، وإنما هذه الأشياء من حال إلى حال تختلف. حفظ القرآن وكونه في القلب والإنسان يقوم به ليس بالأمر الهين، هذه منحة عظيمة جليلة من الله، ولو كان صاحبها أحيانا يتلبس بشيء من الصغائر، لكن الإنسان يعني الأفضل في حقه لا يقارن بينه وبين غيره، وإنما يسعى للكبائر أن يجتنبها بالكلية، وللصغائر أن يقلل منها ما استطاع، الله يقول إلا اللمم، وأن يحرص على أن يحفظ القرآن ويتقرب إلى الله عز وجل بما حفظه ويعمل به. نعم. الأخ علي من السعودية، تفضل أخ علي. تفضل يا أخ علي. ألو. أي نعم تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. عاصف يا شيخ، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. الله يعطيك العافية. شيخ سؤالي، أنا زوجتي اللي قبل فترة حصل بيني وبينها زعل، واتصلت على أهلها وجو أخذوها من دون علمي ودون إذني من البيت المرة الأولى، فرجعت اتصلت علي والحمد لله تسامحنا اللهم صلني، ولكن اتصلت على الأهل واتصل علي من ثم الأخ اللي أخذها، طلبت منه أن يتصل علي ليتكلم معه ليرجعها بشروط، من بعض الشروط أن إذا رجعت لي وخرجت المرة الثانية ترى بالضبط قلت خروجها بورقتها. فقبل فترة خرجت مع والدها من دون إذني خارج البيت وسافرت من البلد اللي أنا فيه، فلا أعلم هل وقع الطلاق أم لم يقع. هذا يرجع لقصدك. نعم. هل كنت عندما قلت هذه الكلمة تريد تأديبها ومنعها أم تريد طلاقها؟ والله يا شيخ أنا حاولت أني أرجع لكن تعبت ما فهمت، ولكن الأكثر والله أعلم أنها كتهديد، بحيث أني أحاول إذا أني كان تهديدا ما حتى لا نطيل في الموضوع، لأن مسائل الطلاق لا تقال على الهاتف ولا على الهواء مباشرة، لكن إذا كان قصدك التهديد والمنع والتأديب فإن الطلاق عند كثير من محققي أهل العلم لا يقع، وعليك كفارة يمين، أعانك الله على ما حملت. نعم. الأخ محمد من الجزائر، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم يا شيخ ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام، تفضل. تفضل يا أخي محمد. يا شيخ. نعم اسأل اسأل. إني متزوج بمرأة مؤمنة. نعم. يا ألو السلام عليكم. أسمعك، متزوج بمرأة مؤمنة، ماذا بعد؟ يا شيخ ووالدي يأمرني أن أطلقها. لا حول ولا قوة. والأب السعي يأمرني حتى أطلقها لسبب من عمل بيني وبينه. هل تنقم عليها شيء في دينها؟ إنها تصلي، إنها زوجتي وأحبها ولي طفل معها، وسبب التجارة بيني وبين والدي إنه يقاطعني ويبعدني منه حتى أطلق زوجتي بسبب من مال. لا حول ولا قوة إلا بالله. في مثل هذه الحالة، اسمعني يا أخي محمد، في مثل هذه الحالة لا يلزمك أن تطيع أباك، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لو أطعته لا تأثم، لكنه في مثل هذه الحالة لا يلزمك أن تطيعه إذا كانت الزوجة قائمة بأمرك مؤدية حق إذا كانت الزوجة قائمة بأمرك مؤدية حق ربها فليس عليك إليها سبيل، وحاول أن تسترضي والدك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله بمنه وكرمه ورحمته وقدرته أن يهدي والدك وأن يدله على سواء السبيل. الأخت فاطمة من عجمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام، حياك الله أختي فاطمة. جزاكم الله خير شيخ على هذا البرنامج. آمين. الله يتقبل والله يجعله في ميزان حسناتكم. يا شيخ عندي استفسار. تفضلي. يا شيخ زوجي لا يريد الإنجاب. هذا شيء بينكما ولا يصلح على ملأ. وحاولي إن لم يكن لديك أبناء أبدا ولا بنات أنت ثانية الظاهر أو يعني شيء من هذا. العموم مثل هذه المسائل لا أرى أن تبث على التلفاز ولا أرى أن تذاع علانية، لأن هذه الأمور قد يعني بالإمكان الحصول على هاتف أي أحد من العلماء سواء هنا في الدولة أو في غيرها والمدارسة معه، ولا تحتاج إلى اتصال هاتفي في برامج علمية دعوية مثل هذا البرنامج. نعم الأخ خالد من البحرين. سلام الله عليك يا شيخ. وعليك السلام يا أخ خالد، تفضل. حياك الله، نفع الله بك البلاد والعباد. آمين آمين، وجعلك من تعلمنا منهم علم الرشد إن شاء الله تعالى. اللهم آمين، حياك الله. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا لي رؤية فيك قبل تقريبا شهر، رأيت في المنام أحد الأشخاص ما وجدت هيئته، سمعت صوته فقط يطلب مني أن تقرأ علي، حيث أني مصاب بالعين والحسد وغيره من هذه الأمور. طبعا أنا ما أدري شيخ أن كنت الرؤية من المعبرين، لكن حاولت أن تنفيذ يعني في إحدى الزيارات في المدينة المنورة، أنا صلي في مسجد قباء المبارك، فصليت خلف الشيخ الحديفي نفع الله به، ولم أجدك هناك. والله يا أخي الكريم يعني أنا لست يعني أول الرؤى، لا يلزم أن تكون الرؤية على ظاهرها، وقد يلزم، لكنني لست ممن يقرأ على المرضى أو يرقيهم، لكن قد يكون المراد اسمي فقط من الرؤية وليس شخصي، بمعنى أنك تذهب في حيك في دولتك المباركة البحرين إلى رجل اسمه قريب من اسمي أو تخصصه قريب من تخصصي أو وضعه عندكم كوضعي في بلادي، فتطلب منه أن يقرأ عليك، يعني ربما يكون هذا هو المعنى. ومع ذلك لو قدر لي أننا التقينا فلا أجد مانعا من أن أقرأ عليك، لكن هذا يأتي بطريقة عفوية، لا يأتي بأن تسافر إلي أو أنا أسافر إليك، لكن قد نلتقي إن شاء الله تعالى، فيكتب الله ما يكتبه لي ولك من الخير. نعم الأخت أم خالد من قطر، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. هلا أختي، حياك الله. وعليك السلام. لو سمحت شيخ، أنا زوجي متوفي يمكن تقريبا من 8 شهور، وقمت أزوره في القبر، زرت يمكن 3 أو 4 مرات، بعدين قالوا لي لا حرام لا تزورينه، لأن الله سبحانه وتعالى لعن زيارة القبور النساء. فما أدري منع النساء من زيارة القبور مسألة خلافية، فلك أن تختاري أي رأي قاله العلماء في هذا الباب. نسأل الله أن يعوضك خيرا مما فقدت، وأن يرحم زوجك، وأن يعوضه الجنة. بهذا نختم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.